بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. تجب لأبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم وكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف مع فقر، من تجب له وعجزه عن تكسب ويسار منفق، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم. ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة، ونفقة زوجته وضئره لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف، وألا يكلفه مشقا كثيرا. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها، وعليه علف بهائمه وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنه ما يضر بولدها. وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبح مأكولة. باب الحضانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا تعريف النفقة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والملك والقرابة، وأن أقواها النكاح. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان السبب الثاني من أسباب النفقة، وهو القرابة، ثم بعد ذلك السبب الثالث وهو الملك. قال المؤلف رحمه الله: تجب لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الرحم منهم. تجب النفقة للقريب، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، وعن المولود له رزقهن وكسوتهن لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا من السنة ما تقدم لنا حيث عاش في قصة هند، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والإجماع منعقد على ذلك. والقريب لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون عمود النسب، يعني الأصول والفروع، والأمر الثاني أن يكون من الحواشي، أو أن يكون الأمر الثاني أن يكون الحواشي من العصبات، والأمر الثالث أن يكون من ذوي الأرحام، يعني ليس من العصبة. وقبل ذلك المراد بالقريب تجب له النفقة هو كل من يرثه بفرض أو تعصيب على ما سيأتي، كل من يرثه بفرض أو تعصيب على ما سيأتي. المهم القريب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة: أن يكون عمود النسب، أن يكون الحواشي، أن يكون ذوي الأرحام. عمود النسب الأصول والفروع، المذهب أنه تجب النفقة لعمود النسب، المذهب أن النفقة واجبة مطلقا للأصول وإن علوا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. حتى جدك من قبلهم يجب أن تنفق عليه، وإن كنت لا ترثه أو لا يرث، حتى لو كان من ذوي الأرحام. ابن البنت يجب أن تنفق عليه، ويجب أن ينفق عليك إذا كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا يستطيع النفقة. المهم عمود النسب على المذهب الأصول والفروع تجب نفقته مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين من ذوي الأرحام أو من العصبات تجب نفقته مطلقا بشرط أن يكون المنفق قادرا والمنفق عليه غير قادر. هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني الرأي الثاني أنه تجب النفقة للأبوين والولدين المباشرين. يعني يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك، أما جدك وجدتك ما يجب. يجب أن تنفق على ابنك وبنتك، أما أبناء أما أولاد أبناء أولادك ما يجب عليك. نعم، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن النفقة تجب للأبوين وإن علوا، وللأولاد وإن نزلوا. نعم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم، لعموم الأدلة، وبالوالدين إحسانا، وأيضا وعن مولود له رزقهن وكسوتهن إلى آخره. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف. لما تكلم المؤلف رحمه الله على عمود النسب شرع في الحواشي. الحواشي هم الإخوة العصبات من غير عمود النسب، الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. فالحواشي على المذهب تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. يعني مع اشتراط غنى المنفق وفقر المنفق عليه، أيضا نشترط أن يكون وارثا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا لو كان عندنا عم، لو كان عندنا أخ وابن أخ، أخ وابن أخ، أو نقول أوضح، عندنا أخ وأب وأخ غني، الأخ فقير والأب فقير والأخ غني، عندنا أخوان أحدهما غني والآخر فقير، هذا الغني يجب عليه أن ينفق على من؟ على أبيه. أما أخوه هل يجب عليه ينفق عليه ولا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لا يرثه، محجوب بالأب. وهل يجب عليه أن ينفق على ابن أخيه؟ لا يجب، لأنه محجوب بأخيه. وهكذا. ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، وإذا كان الذي يرث، نعم، إذا كان الذي المنفق يشتركون في الميراث، إذا كانوا يشتركون في الميراث فإنهم يشتركون في النفقة. فمثلا أخوان غنيان وأخ فقير، هذين الأخوان كلاهما يرث هذا الفقير، يشتركان في نفقته، لأن الله عز وجل قال: وعلى الوارث مثل ذلك. والرأي الثاني في رواية ثانية من أحمد رحمه الله أن النفقة تجب في الجملة، نعم، أن النفقة تجب في الجملة. فإذا لم يستطع القريب فإن البعيد يجب عليه أن ينفق. فمثلا في الصورة ذكرنا أب فقير وأخ فقير وأخ غني، يجب أن ينفق على الأب، لكن الأخ الفقير لا يجب عليه أن ينفق عليه. هذا على المذهب. وعلى الرأي الثاني تجب الجملة. إذا كان القريب لا يستطيع أن ينفق على قريبه ينتقل الوجوب إلى القريب البعيد. فالأب لا يستطيع أن ينفق على ابنه، تنتقل النفقة إلى من؟ إلى الأخ، تنتقل النفقة إلى الأخ. وهذا الرأي الثاني في هذه المسألة، نعم، هذا الرأي الثاني في هذه المسألة. وهذا أقرب، يعني هذا قوي الحقيقة هذا الرأي. طيب، بقينا في القسم الثالث وهي النفقة على ذوي الأرحام. نعم، القسم الثالث النفقة على ذوي الأرحام، هل يجب أو لا يجب؟ يعني مثل الخال والخالة غير عمودي النسب. عمودي النسب سبق أن المذهب يوجبون ذلك، لكن مثل الخال والخالة ونحو ذلك والأخ لأم، الجمهور أنه لا يجب أن ينفق عليهم، لأن الله عز وجل قال: وعلى الوارث مثل ذلك. ولا توارث بين ذوي الأرحام، يعني عند المالكية والشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، وعند الحنابلة والحنفية لا يرث ذوي الأرحام إلا بعد أصحاب الفروض والعصبات. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه تجب النفقة على ذوي الأرحام، يجب إذا كان قادرا يجب أن ينفق عليهم. ويدل لذلك عمومات الأدلة الدالة على وجوب صلة الرحم، كقول النبي عليه، كقول الله عز وجل: وبذي القربى، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وصلك للرحم، في الحديث القدسي: من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، إلى آخره. وهذا يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف. مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ويسار منفق. واضح هذا؟ يعني إذا كان غنيا، يعني المقصود بالغني هنا من يستطيع النفقة، إذا كان غني ما يجب النفقة عليه، وإذا كان غني وقريبه فقير يجب أن ينفق عليه. فالغنى يختلف حمك الله. ويسار منفق قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم، لما تقدم من قول الله عز وجل والوارث مثل ذلك. فمثلا عندنا أخ غني وأخوان أخ فقير وأخوان غنيان، هما يرثانه، فتجب النفقة عليهما بقدر الميراث. لو أنهما ورثا يكون المال بينهما، فكذلك أيضا النفقة تكون بينهما أنصافا. طيب، رجل له جدة غنية وأخ غني، كيف النفقة؟ الجدة يجب عليها سدس النفقة، والباقي يكون على الأخ، وهكذا. قال: ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة ونفقة زوجته، يعني أن النفقة ليس المقصورة على الطعام، أن النفقة يقول لك المؤلف بأن النفقة ليست مقصورة على الطعام والشراب والكساء والسكن، بل حتى ماذا؟ النكاح، بل حتى النكاح، فينفق عليه الطعام والشراب ويزوجه أيضا. ويجب عليه إذا زوجه أن ينفق على زوجته إذا كان لا يستطيع أن ينفق على زوجته، فهذا داخل في أي شيء؟ نعم، داخل في النفقة، لأن هذا داخل في الحاجة، حاجة الفرج كحاجة البطن، فهو داخل في الحاجة. قال: وضئره لحولين، ضئره يعني إذا كان ينفق على صغير، مثلا له أخ صغير ينفق عليه، يشتري له ملابس إلى آخره، يشتري له حليب ونحو ذلك، يجب عليه أن ينفق على ضئره المرضع له، يعني المرضع له لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، مع اختلاف الدين لا تجب النفقة، حتى ولو من عمودي النسب لا تجب النفقة. فلو كان له جد غير مسلم كافر فإن النفقة لا تجب، يعني لا تجب إلا بالولاء، يعني لو كان له رقيق أعتقه أعتق هذا الرقيق، وهذا الرقيق غير مسلم، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. لماذا؟ لأنه يجب عليه، لأنه يرثه. والصحيح أنه لا توارث. هذه المسألة مبنية على التوارث، يعني التوارث بالولاء، هل يشترط فيه الإسلام ولا يشترط فيه الإسلام؟ المشهور من هذا بأنه لا يشترط. وعلى هذا لو كان المعتق كافرا والمعتق مسلما ثم مات هذا الكافر فإنه يرثه، فكذلك أيضا ينفق عليه. والصواب أنه لا يرثه، ها، وأيضا لا يجب عليه أن ينفق عليه. قال: وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف. هذا السبب الثالث من أسباب، نعم، هذا السبب الثالث من أسباب النفقة، وهو السبب الثالث من أسباب النفقة وهو الملك. نعم، والملك إما أن يكون لآدميين، وإما أن يكون البهائم، وإما أن يكون إما أن يكون لآدميين، وإما أن يكون لبهائم، وإما أن يكون لغير ذلك من الزروع والأشجار وبقية الأموال. فبالنسبة للآدميين يجب عليه أن ينفق على رقيقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. والنفقة، نعم، النفقة على الرقيق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نفقة واجبة، وهي أن ينفق عليه بالمعروف، فيطعمه مما يطعم الرقيق مثله، ويلبسه مما يلبس الرقيق ونحو ذلك. القسم الثاني نفقة مستحبة، وهي أن يطعمه من طعامه وأن يكسوه من كساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. قال: فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وأيضا ذكر العلماء أنه يريح وقت القائلة ونحو ذلك. قال: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. يطلب هذا الرقيق النكاح، فإما أن يزوجه وإما أن يبيعه، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، فطلب النكاح فإنه يزوجه. وكما تقدم أن النفقة يدخل فيها النكاح. قال: وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها لإزالة ضرر الشهوة عنها، وعليه علف بهائمه وما يصلحها. كما قلنا النفقة بالنسبة للمملوك إما أن تكون للآدميين أو للبهائم، إما أن تكون للآدميين أو تكون للبهائم أو لغير ذلك. هذا النوع الثاني، البهائم يجب عليه أن ينفق عليها لأنها محبوسة لمصالحه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما حبستها ولم تطعمها حرم عليها ذلك، فدل ذلك على أنه يجب أن تطعمها. كذلك أيضا هذه البهائم محبوسة لمصالح المالك، البقر محبوس للحارث، محبوس للبن، للحم وغير ذلك، فهي محبوسة لمصالح مالكها. فإذا كانت محبوسة لمصالح مالكها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. وإن طلب نكاحا زوجه باقا، نعم قال نعم، علف بهائمه وسقي البهائم أيضا وما يصلحها، يعني يهيئ لها المكان، في الحر تحتاج إلى مكان تتظلل به عن الشمس، لا يجوز أن يجعلها في الشمس تتعذب، وفي البرد تحتاج إلى مكان يقيها شدة البرد، هذا نحو ذلك. نعم. قال ولا يحملها ما تعجز عنه، نعم، لئلا يعذبها، بل يحرم عليه أن يلعنها أو أن يسمها في وجهها أو أن يضربها، كل هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، نعم، للقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر. وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها مأكولة، يعجز عن نفقتها فإنه كما تقدم في الرقيق، إما أن يذبحها ويأكلها إن كانت تؤكل، وإما أن يبيعها، وإما أن يخرجها عن ملكه بهبة ونحو ذلك. المؤمن يجب عليه أن ينفقها، أن ينفق عليها. بقينا في النوع الثالث من بقية الأموال، نعم، النوع الثالث من بقية الأموال ما ذكره المؤلف رحمه الله كالزروع والثمار وغير ذلك، مثلا المنازل إذا كانت تحتاج إلى صيانة، الآلات إذا كانت تحتاج إلى صيانة ونحو ذلك، هل يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجب؟ يعني لو كان عنده زروع وثمار هل يجب عليه أن يسقي هذه النخيل أو له أن يتركها، أو هذا البر هل يجب عليه أن يسقيه ونحو ذلك، أو له أن يترك السقيا؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه ما يجب عليه أن ينفق عليه، لو كان عنده نخيل لا يجب عليه ينفق عليه. والرأي الثاني أنه يجب عليه أن ينفق عليه، أنه سلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. ومثل أيضا لو كان عنده منزل، مثلا لو ما أصلح مجاريه جاء السيل وهدمه، هل يجب عليه أن يصلح أو لا يجب عليه؟ المذهب أنه لا يجب عليه، والرأي الثاني أنه يجب عليه، والصواب في ذلك التفصيل، وأن هذا يرجع إلى المال قدر التكلفة ونحو ذلك، لأنه قد تكون التكلفة كثيرة، وهذا يعني ما يحصل من النتاج لا يساوي النفقة. مثلا قد يكون عنده نخيل لكن هذه النخيل ثمرتها غير مرغوبة، وكونه بينفق عليها يحتاج إخراج الماء ويحتاج آلات ونحو ذلك، يحتاج إلى أموال كثيرة، أو عنده أشجار تكون غير مرغوب فيها ونحو ذلك. أما إن كانت لها قيمة ونتاجها كثير والتكلفة ليست كثيرة ونحو ذلك، فهذا يظهر أنه يجب أن ينفق أو أنه يخرجها عن ملكه، يعني يخرجها عن ملكه كما تقدم لئلا يضيع المال، إما بهبة أو بيع أو نحو ذلك، يعني يخرجها عن ملكه، إذا وجد أحد يأخذها يخرجها عن ملكه، إما أن يبيع أو يخرجها عن ملكه إن وجد أحد يأخذها، أما أن يتركها تضيع فهذا ليس صوابا.